الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. طيب، الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العبارة مرة أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. نعم، من رغب إلى غير الله، أي إن كان هذا الغير من مخلوقات الله، فطلب منه حوائجه أو لجأ إليه في ما يخاف، فإنه قد أحب، يلزم من هذا أنه قد أحب هذا الشيء. والمحبة هي أعلى درجات العبادة، تدخل في دخولا أوليا في معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود بجميع أنواع العبادة بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ومنها المحبة. نعم. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. نعم، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات مركبة من جزئين. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فمعنى لا إله أي لا معبود بحق جميع أنواع العبادة، لا معبود بحق، لا بد من هذا القيد، حق. لا تقل لا معبود إلا الله، ما يجوز هذا، هناك معبودات كثيرة، ولكن لا معبود بحق، لأن المعبودات منها ما هو بحق ومنها ما هو بالباطل. فلا إله بحق أي لا معبود بحق أو حق إلا الله، تثبت جميع أنواع العبادة لله بعدما تنفيها عن غيره. ولهذا تسمى هذه الكلمة كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، وتسمى كلمة التوحيد لأنها تثبت التوحيد لله وتنفيه عما سواه، كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وتسمى العروة الوثقى كما في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. هذا معنى لا إله، من يكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من المخلوقات، كله طاغوت، عبادة للطاغوت. من يكفر بالطاغوت بجميع أنواعه ويؤمن بالله، هذا معنى الإثبات، إلا الله. قد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، لا انفصام لها. وهذا كما بقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالمعبود والإله بحق هو الله، وما سواه من المعبودات فهي باطلة. يدخل في قوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، باطل، والباطل معناه الذاهب الذي لا قيمة له. نعم. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة. الإله مشتق من الألوهية وهي المحبة والعبادة، فالإله هو المألوه أي المعبود المحبوب، هذا هو الإله، والألوهية هي العبادة. ولهذا يسمى توحيد العبادة يسمى توحيد الألوهية، فالألوهية والعبادة بمعنى واحد. نعم. فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. نفت جميع أنواع الألوهية أي جميع أنواع العبادة عن غير الله، نفت ما هي بتنفي وجود هذا وإنما تنفي حقية هذا، تنفي حقية هذا، وتثبت العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل. نعم. فهذا ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من لأن أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة الشيء على تمام معناه دلالة مطابقة، ودلالة الشيء على بعض معناه دلالة تضمن، ودلالة الشيء على شيء خارج عن معناه دلالة التزام. نعم. فهذا ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. والله شروط أعلم. شروط لا إله إلا الله مذكورة سبعة، شروطها سبعة. نعم أعدها. فلا بد من معرفة معناها. لا بد من معرفة معناها. إيش معناها؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. نعم. واعتقاده. واعتقاد معناها، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول معرفة معناها، الشرط الثاني اعتقاد معناها. فلا ولو عرفه إذا لم يعتقده لم تنفعه لا إله إلا الله. نعم. وقبوله. قبول، هذا الشرط الثالث، قبول. أما إن جامل في هذا ولم يقبله بقلبه وإنما قبله في الظاهر، هذا مذهب المنافقين الذين يقبلون الدين في الظاهر، وأما في الباطن فهم لا يعتقدونه، يقبلون التوحيد ظاهرا ويقولون لا إله إلا الله ظاهرا، ولا يعرفون أيضا معناها لكن لا يعتقدون ذلك ولا يقبلونه، لا يقبلونه، هذا نفاق وإن قال لا إله إلا الله. نعم. والعمل به، هذا الشرط الرابع، العمل به. أما أنه يعرف معناها ويعتقده، يعرف معناها ويعتقده ويقبله، ولكن نعم والعمل به باطل، لكن لا يعمل به. المسألة ما هي مسألة علم فقط، لا بد من العمل، العلم والعمل، علم بلا عمل لا يفيد، وعمل بلا علم لا يفيد، فلا بد من العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هذا الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والعمل به باطنا وظاهرا. باطنا وظاهرا، عكس المنافقين الذين يعملون به ظاهرا للمجاملة ولمصالح دنيوية، ولكنهم باطنا لا يعملون به ولا يتيقنونه ولا يعتقدونه ولا يحبونه أيضا. نعم. والعمل به باطنا وظاهرا والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب لا يحب أحدا غير الله، محبة العبادة، محبة العبادة لا يحب. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك، مشرك بالله عز وجل بأعظم أنواع العبادة. فلا بد من المحبة الخالصة لله عز وجل، هذه محبة العبادة لا تكون إلا لله. أما المحبة الطبيعية، الإنسان يحب المال، يحبون المال حبا جما، يحب الأولاد، يحب الزوجة، يحب الوالدين، يحب الأقارب، يحب الأصدقاء، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ عليها الإنسان. نعم. والضابط إذا أحب شيئا وذل له هذه عبادة، أما إذا أحب شيئا ولم يذل له هذه محبة طبيعية. فأن تحب المال لكن لا تذل له، تحب الولد لا تذل له، أما الزوجة لا تذل لها إن كنت تحبها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهل يخلص المحبة العبادة، محبة العبادة لا بد أن يخلصها لله، لا يحب معه غيره. نعم. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. نعم. وليس لقلبه وإن سمي عند الصوفية عشقا فإنه عبادة، سمى العبادة. نعم. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. نعم، كما في الحديث: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء، هذا المحبة في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبغض الكفر، يحب التوحيد والدين ويبغض الكفر، هذا هو الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. وهي المحبة في الله، من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، تنال ولاية الله بذلك، ما تنال إلا بهذا الولاية من الله سبحانه وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد وقال ابن عباس رضي الله عنه راوي هذا الحديث: فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم. وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. يعني ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته. محبة الرسول من محبة الله، تحب الله وتحب من يحبه الله، والله يحب الرسول، يحب رسله ويحب أولياءه وعباده الصالحين، فأنت تحبهم لأن الله يحبهم. نعم. وتبغض الكفار والعصاة لأن الله يبغضهم، فأنت تبغض ما يبغضه الله، إما بغضا خالصا وهو بغض الكفار والمنافقين، وإما بغضا بعض البغض وهو بغض العصاة من المؤمنين. تحبه من ناحية، من ناحية أنه مؤمن، وتبغضه من ناحية أنه عاصي. نعم. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته. محبة الله يعني تابعة. نعم. وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. اللي ما يحب إلا من يعطيه المال ويحسن إليه، هذه محبة دنيوية لا تفيده شيئا، صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. نعم. ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، لأن الله يبغض الكفر ويبغض الكافرين، فأنت تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله، هذا البغض في الله، العداوة في الله. نعم. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة. نعم. فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. إذا بلغ هذه المنزلة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذه هي الغاية المحبة في الله عز وجل. نعم. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلق، بل يبلغ من محبة العشاق، لأن محبة درجات، محبة درجات، محبة العشق، عشق الصور، النساء والأشياء الجميلة، هذه يحبها محبة عشق وميول ورغبة، ولكنها لا تدخل في العبادة. نعم. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. نعم، محبة الله لا يخالطها غيرها، لا يخالطها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء. هي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال. كمال الذل لابد من يعني محبة العبادة هي ما معها ذل وخضوع، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. نعم، تقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. هذه محبة العبادة التي معها ذل وخضوع للمحبوب وانقياد للمحبوب، هذه محبة العبادة. نعم، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله. نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هم يحبون الله لكن شركوا معه في العبادة غيره وصاروا مشركين، صاروا كفارا. نعم، ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخالصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من حب الكفار لله. الكفار يحبون الله لكنهم يحبون معه آلهتهم من الأصنام، وأما المؤمنون فيحبون الله محبة خالصة. فلذلك والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل. نعم، والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية: إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، لأن الآية فيها تفسيرا: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم، هذا معنى. المعنى الثاني: وعلى هذا فالمشركون لا يحبون الله وإنما يحبون آلهتهم فقط، هذا معنى. المعنى الثاني أن المشركين يحبون الله، والذين آمنوا يحبون الله أيضا، لكن لما كانت محبة المؤمنين خالصة صارت هي التوحيد، ولما كانت محبة المشركين مشتركة يحبون الله ويحبون الأنداد معه صارت محبة شركية. نعم، والصحيح أن معنى الآية فيكون معنى الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم، هذا المعنى الأول الذي رجحه ابن القيم هنا. المعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. نعم، والصحيح أن معنى الآية: إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى. انتهى كلام ابن القيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنف كتاب التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كليهما، في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله بهذا الشرط. قل لك كثير يقولون لا إله إلا الله لكن لا يكفرون بما يعبد من دونه، يقولون هذا صحيح، ودولة شفعاء وأولياء شفعاء عند الله، وكما تقوله الجاهلية، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله لا تنفعه هذه الكلمة، ولا يخرج من الشرك بها، لأنه مجرد كلام باللسان، لكنه يعتقد أن ما يعبده القبوريون والأضرحة والأولياء والصالحين يقول هذا صحيح، هذا وليس هذا بشرك، هذا طلب للشفاعة، هذا طلب يقربون إلى الله زلفى، ما أشبه ذلك. وكثير يقولون هذا ممن ينتسبون إلى العلم والدين والإسلام مع الأسف، هذا لا يعد مسلما إذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، ويقول هذا ما هو بشرك، هذا إنما هو اتخاذ للوسائل والشفاعة والتقريب إلى الله سبحانه وتعالى، يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء ناس صالحون ولهم أعمال صالحة، نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله، ويصرفون لهم أنواعا من العبادة كالذبح والنذر وطواف بقبورهم غير ذلك، نسأل الله العافية، هذا شرك. نعم. وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله ما تنفعه، الذي يقول لا إله إلا الله يبتعد عن هذه الأمور كلها ويعاديها ويعادي أهلها ويحذر منها وينهى عنها. نعم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، لم يقتصر على قول لا إله إلا الله، كثير يقولون لا إله إلا الله لكن يبررون عبادة غير الله بمبررات باطلة، ويقولون إنها ما هي بشرك، يسمون الشيء بغير اسمه، إذن ما هو الشرك؟ يقولون الشرك أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله، أن أحدا يرزق مع الله، أن أحدا يحيي ويميت، احنا ما نعتقد هذا، نقول هذا لله وحده، نقول هذا توحيد الربوبية، لا يكفي هذا. نعم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، حرم دمه وماله، صار مسلما يحكم بإسلامه في الظاهر، إنما لنا إلا الظاهر، فمن قال لا إله إلا الله كففنا عنه، فإن صدق في قولها ولم يرتكب ناقضا من نواقضها فإنه يكون مسلما حقا، ومن قالها لأجل غرض من الأغراض الدنيوية يتقي بها القتل، يتقي ليعيش مع المسلمين، ولكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، ويقول الناس أحرار كل له عقيدته، وأنا ما عندي كراهية للناس، يسمون هذا الكراهية الآن، يسمون هذا بالكراهية، فلان عنده كراهية، نعم كراهية دينية، ما هي كراهية هوى، نحن نكره الكفار والمشركين لله، نبغضهم لله عز وجل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نهى الله عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا يجوز هذا، نبغض الكفار ونعاديهم في الله عز وجل. فمن قال لا إله إلا الله ما يقتصر عليه وكفر بما يعبد من دون الله، ما يقتصر على لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، إما أنه يسمي هذا غير شرك توسلا ويسميه تزلفا عند الله أو طلبا للشفاعة. الأسماء لا تغير الحقائق، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأكبر. وكفر بما يعبد من دون الله بهذا القيد، حرم دمه وماله لأنه صار مسلما، ودم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. أما من قالها بلسانه ولم يكفر بما يعبد من دون الله وأظهر شيئا يناقضها، هذا لا يحرم دمه ولا ماله، وإن كان يقول لا إله إلا الله، ما جاء بالقيد وكفر بما يعبد من دون الله. نعم، فهذا قيد عظيم لهذه الكلمة. نعم، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حنا مالنا للظاهر، أما حسابه عند الله، إن كان صادقا في قلبه فهو صادق عند الله وهو مؤمن ظاهرا وباطنا، أما إن كان كاذبا في قلبه وإنما قالها لطمع دنيوي وليعيش مع المسلمين فهذا، والله يعلم منه ذلك، هو ما أظهر هذا لكن هذا في قلبه وقرارة نفسه، فإنه في الآخرة يكون مع الكفار، حسابه على الله. الحساب ما هم من شأننا، الحساب عند الله سبحانه، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ما دام لم يظهر شيء من نواقض الإسلام نقبله، فإذا أظهر شيئا من نواقض الإسلام حكمنا عليه بالردة، عاملناه معاملة المرتد. نعم، قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي. نعم، سعد بن مالك اسمه، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق ابن طارق. نعم، كوفي ثقة الأشجعي. نعم، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق ابن أشيم في المعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر. الابن تابعي، راوي الحديث عن أبيه تابعي والأب صحابي. نعم، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر، ابن مسعود. أبو مالك الأشجعي تابعي، وأبوه طارق بن أشيم صحابي. نعم، ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. اي نعم، يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في كتب السنة. نعم، قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. غير ابنه أبي مالك، أبو مالك. نعم، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق من وحد الله، يعني قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله. نعم، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث. نعم. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. نعم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله يفسر لا إله إلا الله، ويبين معناها أن معناها الكفر بما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة. نعم. قوله من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله لا بد يتلفظ بها، أما إن اعتقدها في قلبه ولم يتلفظ بها لا يحكم بإسلامه. نعم. وكذلك من قالها وتلفظ بها ولم يكفر بما يعبد من دون الله لا يحكم بإسلامه، لا بد من الأمرين، النطق بها والكفر بما يضادها ويخالفها. نعم. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله، النطق بها التلفظ بها. نعم. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. نعم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا. نعم. بل لا بد من قولها والعمل بها. نعم، قولها والعمل بمقتضاها وهو الكفر بما يعبد من دون الله. إن قال أنا ما علي والناس أحرار وكل له قناعته مثل ما يقوله الجهال الآن أو المتساهلون أو الملاحدة يقولون ما علينا من الناس، كل له قناعته، كل الناس أحرار في العقيدة. لو كان الناس أحرار في العقيدة ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد في سبيل الله، كان يخليهم أحرار في عقائدهم. هذا كلام باطل. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا بد أن يكونوا يعبدون الله عز وجل، ما هم أحرار، هم عباد لله عز وجل يعبدونه. نعم. قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم، هو تماما من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، هو معنى لا إله إلا الله، وهو يطابق قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. شوف، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله عز وجل. نعم. قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، وهي لا إله إلا الله، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. أي نعم، معنى لا إله إلا الله ليست لفظا يقال باللسان، لكن معناها إفراد الله بالعبادة، قول لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، النطق بها والعمل بمقتضاها. نعم. قال المصنف رحمه الله هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. أي نعم، فلو قال أنا أقول لا إله إلا الله ولا أعبد إلا الله ولكن ما علي من الناس، أنا ما لا أعادي في الله وأبغض في الله وأوالي في الله، ما علي من الناس، أنا ما علي إلا من نفسي، أنا لا أشرك بالله ولكن لا أعادي المشركين، ما هو عادي، ما عليه منهم. نقول أنت لم تعرف الدين أصلا. الدين وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو وآثم. لازم من الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، وهو معنى لا إله إلا الله. نعم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. ما اكتفى بقوله من قال لا إله إلا الله، بل أضاف وكفر بما يعبد من دون الله. نعم. لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها معنى، بل ولا إذا قالها وهو يعرف معناها لكنه لا يعمل بمقتضاها، ما يكفي هذا أيضا. نعم. بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا الإقرار بذلك ظاهرا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. نعم. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. نعم، يقول أنا ما علي، أنا ما عندي شرك ولا أشرك بالله، ولكن ما أعادي المشركين والكفار، ما علي منهم. نقول أنت لم تفهم الدين أصلا، ما لازم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لازم تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله، وتحب من يحبه الله وما يحبه الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. اي نعم. قال والله انا ما علي من الناس، ولا اكفر المشركين ولا اكفر الكفار، لهم قناعاتهم ولهم حريتهم، انا ما اكفرهم. يقول اصلا انت ما عرفت معنى لا اله الا الله ولا المقصود بها، ولا ينفعك التلفظ بها. نعم. فان شك او توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها. يقول الشيخ يا لها هذه المسألة، مسألة أن التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، وأن عبادة الله وحده لا تكفي حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محط الخلاف بين أهل التوحيد وبين غيرهم ممن يدعي الإسلام والإيمان ولكنه ما يبغض الكفار ولا يعاديهم ولا يتبرع من دينهم. نعم. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هكذا يقول الشيخ رحمه الله أخذا من هذا الحديث، ما جاء بشيء من عنده، من هذا الحديث أخذها، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ينفع التلفظ بها مجردا، ولا ينفع اعتقاد معناها، ولا ينفع العمل بها حتى يضيف إليه الكفر بما يعبد من دون الله. أما لو قال والله أنا ما علي إلا من نفسي، ما علي من الناس، يقول أنت ما فهمت الولاء والبراء ولا فهمت الدين، يجب عليك أن تتعلم أولا. نعم. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس. قلت وهذا كلام الشارح. نعم. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم، قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك، قاتلونهم لأجل الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يكون الدين كله لله، هذا الغرض من الجهاد في سبيل الله. نعم. وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. قلوا المشركين، هذا وصف تعليل. الوصف إذا عقب حكما فهو علة لذلك الحكم. اقتلوا المشركين، لماذا؟ لأنهم مشركون، لأنهم مشركون، فالعلة في قتلهم أنهم مشركون لأجل إفراد الله بالعبادة. نعم. وقال فلا بد من هذا، لا بد من قتال المشركين مع الاستطاعة، وقتال المشركين والجهاد في سبيل الله ما هو بفوضى كل أن يأخذ السيف أو يقتل ويفجر لا، هذا ما هو، هذا من الفساد في الأرض ليس من الجهاد. الجهاد له ضوابط وله أحكام، يكون بقيادة ولي أمر المسلمين، يكون بتنظيمه وإشرافه، لا بد يكون هذا له قائد وله راية، له راية موحدة تقود للجهاد، والذي يقوم بهذا هو ولي أمر المسلمين، هو الإمام. الله جل وعلا يقول: ما يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم، من هو القائل؟ ولي الأمر، ولي الأمر، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته أو خلفاؤه أو من يأتي بعده من ولاة أمور المسلمين. القتال الجهاد لا يكون إلا تحت راية إسلامية موحدة، هذا هو الجهاد في سبيل الله، وإلا فإنه يكون فوضى وإفسادا في الأرض. نعم. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بهذا الشرط، فإن تابوا يعني أخلصوا العبادة لله وتركوا الشرك، تابوا، إن تابوا نعم، وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة مع التوبة يقيمون الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويؤدون الزكاة أيضا لأنها قرينة الصلاة، وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، لكن لما منعوا الزكاة قاتلهم رضي الله عنه وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. الرسول قال: إلا بحقها، إلا بحقها، والزكاة حق للا إله إلا الله. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك. نعم. ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤتوا الزكاة لابد. نعم. فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. أي نعم، قاتلهم الصديق رضي الله عنه وهم يصلون وهم يقولون لا إله إلا الله، لما منعوا الزكاة منعوا الركن الثالث من أركان الإسلام، نعم، قاتلهم على ذلك. نعم. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. تزكى يعني بالإيمان، لأن الزكاة، الزكاة أنواع، الزكاة التي هي التوحيد تطهر بها من الشرك، وزكاة المال، وزكاة البدن التي هي صدقة الفطر. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها، والزكاة من حقها. نعم. إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال، آية الأنفال وآية براءة، وقد أجمع العلماء. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، هذه آية براءة، براءة. وآية الأنفال، آية الأنفال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. ما يكفي التلفظ بها فقط، لا بد من معرفة معناها ولا بد من العمل بمقتضاها، أي بما تدل عليه. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يعني المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعملون بمقتضاها ولا يعرفون معناها، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام ظاهرا وباطنا، إنما دخلوا في الإسلام ظاهرا فقط، وأما في الباطن فليسوا مسلمين، درك الأسفل من النار. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو نعم، لأنه ما يكفي النطق بها. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. نعم، الكفار على نوعين: كفار وثنيون وكفار كتابيون. فأهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فهم كفار، لأنهم مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأمورون بدين الإسلام الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، هم يدينون بدين لكن ما هو حق، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. فأهل الكتاب يقاتلون إلى أن يدفعوا الجزية، وإذا دفعوا الجزية يخلى عنهم، لأن هذا من إمهالهم، لعلهم يخضعون للإسلام إذا تدبروه وإذا نعم، ولأن دينهم يأمرهم بهذا، دينهم الذي هم عليه بزعمهم يأمرهم بهذا، لأن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وموسى أيضا بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء لو بعث محمد وأحد منهم حي يجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أن يتبعه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله. وقال القاضي عياض نعم. اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. نعم. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان. إذا كان إيش؟ قال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. إذ كان يقولها في كفره، فاليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، ولكن لا يقولون محمد رسول الله. نعم. إذ كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي رحمه الله: يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز محبة لاعبي الكرة الكفار؟ وهل هذا يكون فيه مخالفة في العقيدة أو إخلال بالعقيدة؟ نعم، الذي يحب الكفار سواء يلعبون الكرة أو غيرها يعتبر هذا من الولاء للكفار، ولا يجوز هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ولو كانوا يلعبون الكرة، ما ينفعهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول بأن الذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط كانوا متمكنين من العمل ولم يعملوا، لكن وش أدريه أنهم متمكنين من العمل؟ وش أدراه عن هذا؟ الحديث يحمل على أنهم قالوها وماتوا في الحال، لم يتمكنوا من العمل. أما لو تمكنوا وتركوا العمل اختيارا فإن هذا لا ينفعهم شيء. ما هو الكلام على النطق أو على الاعتقاد، لا بد من العمل، لا بد من العمل. وش يدريها القائل هذا أنهم يتمكنون من العمل؟ هذا قول من لا يفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا القول يعد من أقوال أهل السنة والجماعة؟ لا لا، هذا جهل، ولا يسمن أقوال، هذا قول متعالم ما هو قول عالم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل محبة الأب الكافر تعد من المحبة الطبيعية الجائزة؟ إن كان يحبه لدينه ما هي طبيعية، محبة دينية. أما إن كان يحبه لأبوته ولإحسانه إليه فقط هذه محبة طبيعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يظهر الإسلام والصلاة لكن إذا سألناه عن معنى لا إله إلا الله قال: معناها لا خالق إلا الله، فهل يعد مسلما بذلك؟ إن كان جاهلا يبين له يشرح له، وإن كان متعمدا لا تنفعه لا إله إلا الله، ليس هذا هو معناه، هذا كذاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إن بعض شروط لا إله إلا الله هي شروط مترادفة كاعتقادها وقبولها مثلا. هذا ما يفهم اللي يقول الكلام ذا، ما هو بيفهم. شروط لا إله إلا كل شرط مستقل، ما هو مترادف، ما هو مترادف، لكن هو ما دقق النظر. نعم، وهذه آفة التعالم، أن الإنسان يتكلم بدون علم ويظن أنه عالم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنطبق قاعدة الحب في الله والبغض في الله تنطبق حتى في الوالدين المسلمين، فنبغض والدينا على قدر ما فيهم من المعصية ونحبهم على قدر ما فيهم من الطاعة، أم أن الوالدين يستثنون من ذلك؟ لا، ما يستثنون من المحبة الدينية، ما يستثنون، فأنت تحبهم محبة طبيعية لا محبة دينية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع كمال، هل هذا من أقوال أهل السنة والجماعة؟ لا، لا، ما هو من أقوال أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا قول أهل السنة والجماعة. والعمل ليس فرعا، العمل أصل في الإيمان، أصل في الإيمان. الإيمان يتكون من قول واعتقاد وعمل، تكون من هذه الأمور، ما هي بعضها فرع وبعضها أصل، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة العذر بالجهل في باب العقيدة، منها هذا السؤال يقول: إذا نشأ الإنسان في بلد علماؤه قبوريون، وهذا شخص قد أخذ العلم منهم امتثالا لقوله فاسألوا أهل الذكر، هل يكون معذورا في عدم؟ يا أخي، التوحيد ينشر الآن في الكتب ويوزع في كتب وينشر في الإذاعات وينشر في وسائل الإعلام ليلا ونهارا، وانت تقول إن مشايخه يعني خرافيون، ما هنا غير مشايخه، هنا علماء، علماء سنة، علماء توحيد، لماذا يأخذ قول مشايخه ويترك قول غيرهم؟ نعم، هذا متعصب. نعم، ولا يعذر بالجهل، لأنه بين، تبين له هذا وبلغه. نعم. الله فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين قيام الحجة وبين فهمها؟ إذا بلغته الحجة وهو يفهمها لو أراد الفهم قامت عليه الحجة، أما إذا بلغته الحجة بغير لغته ولا يفهمها إلا إذا ترجمت له، هذا نعم، هذا يعذر حتى يبين له بلغته. معنى الآية أو معنى الحديث أو معنى كلام أهل العلم، إذا كان بغير لغته فسر له ويترجم له. أما العربي والذي يفهم اللغة العربية إذا بلغه القرآن أو السنة أو كلام أهل العلم قامت عليه الحجة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لأنه يفهم لو أراد الفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يحكم بإسلام شخص بمجرد قوله لا إله إلا الله قبل موته لكنه لم يرجع عما أظهره من القومية والبعث وغير ذلك؟ إيش أدرانا، ما ظهر لنا شيء من هذا، نأخذه على ظاهره ونحكم بإسلامه في الظاهر ونكل بواطنه إلى الله سبحانه وتعالى، ما كلفنا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: يقول بعض المعاصرين في كتاب له أن من قال لا إله إلا الله يكفي منه هذا القول لإجراء أحكام الدنيا عليه، فهل هذا القول صحيح؟ أي نعم، يكفي إذا لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة أو يناقضها، فإذا ظهر منه شيء يخالف هذه الكلمة بطلت ولا تنفعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يدخل المرجئة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حيث إنهم يلتمسون الأعذار لمن يسجد للأصنام؟ لا يعذرون بهذا، من يسجد للأصنام نحكم بكفره، ولا نقول أنه اتخذ الصنم سترة، يحتمل أنه اتخذ الصنم، ما لقى سترة غير الصنم، سبحان الله، تعسفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأولياء والصالحين وكيف يكون ذلك؟ التوسل إلى الله بالأولياء والصالحين إن كان القصد منه التوسل بدعائهم، يتوسل بدعائهم يدعون الله له فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بدعاء العباس السقيا طلب الغيث، فهذا لا بأس به إنه يتوسل بدعائهم، كانوا أحياء حاضرين عنده يطلب منهم الدعاء، هذا لا بأس، توسل بدعائهم دعاء الصالحين لا بأس بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: لا يكون الإنسان موحدا حقا حتى يبغض الكفر ويبغض الكفار، فهل يقال هذا في السنة أيضا، يعني لا يكون على منهج أهل السنة سنيا حتى يبغض البدعة والمبتدعة؟ يكون بالسنة نسبيا بقدر ما عنده من الحق وموافقة أهل السنة يكون سنيا، ويكون بدعيا بقدر ما خالف فيه أهل السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل صحيح ما يذكره بعض الناس أنه في هذه الأيام لا ينبغي تدريس باب الولاء والبراء للشباب لأنه يشجع على التكفير والإرهاب؟ هاي فهموني إياه، ما هو تدريس معناه تفهيمهم إياه معنى الولاء والبراء، لازم يفهموني إياه، ولا صار ما هو بتدريس إلى ما فهموا إياه يحفظون إياه فقط، لازم يفسر لهم وبين لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: كيف يكون الرد على الكفار الذين يقولون إنكم تجبرون الكفار على الإسلام ويأخذون هذا من قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ حتى لا تكون فتنة، ما يفتنون الناس يصدون عن سبيل الله، ما يصدون غيرهم عن سبيل الله ويفتنونهم عن دينهم. الكفار لما لم يقاتلوا الآن تشوفون وش سووا بالمسلمين، ما تشوفون وش سووا بالمسلمين؟ فالكفار إذا تركوا انقضوا على المسلمين، فلا بد من قتالهم مع القدرة على ذلك، وأن يكون بقتالهم بالجهاد في سبيل الله بشروطه وضوابطه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: المسائل التي في آخر كل باب من هذا الكتاب هل هي من وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ وهل في ذلك شك؟ يعني في كتاب التوحيد شيء ما هم من كلام الشيخ؟ من يقول هذا؟ هذا كلام الشيخ متنه ومسائله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص يصلي ويصوم لكنه لا يزكي، فهل يكفر بهذا العمل؟ إذا كان يجحد الزكاة ويقول ما هي واجبة فهو يكفر بالإجماع. أما إن كان منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، وإن كان له شوكة وله قوة فلا بد من قتاله على الزكاة، مثل ما فعل الصديق رضي الله عنه بمانع الزكاة. إن كان له شوكة وله قوة ومنعه يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة، أما إن كان ليس له قوة تؤخذ منه قهرا ويؤدب ويعزر على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الصديق رضي الله عنه وأرضاه هل قاتل مانعي الزكاة لأجل المنع أم لأنهم قاتلوه على منعها؟ سبحان الله، كلهم لأنهم منعوها وقاتلوا على منعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في هذه الأيام مقطع فيه أن شعرة من شعارات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتراها أحد الناس بمبلغ عظيم ووضعها في متحف، فهل ذلك صحيح؟ الله يخسر عليه، شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يجزي من هذه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء خرافيون ويريدون ترويج الخرافة ويأكلون أموال الناس بالباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المقصود ما هو شعرة الرسول، حتى لو ثبت أن شعرة الرسول، المقصود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، أما الشعرة بدون عمل بالسنة ما تنفعه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى ما يقال بأن الخلاف بين العلماء رحمة، وهل هذا القول صحيح؟ الخلاف ما هو برحمة، الخلاف ما هو برحمة، الرحمة بالاجتماع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فالرحمة في الاتفاق والاجتماع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لم يختلفوا. فالرحمة في الاجتماع والاتفاق وليست بالافتراق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بطاقات تخفيض تباع بقيمة 100 ريال، هناك بطاقات تخفيض تباع بقيمة 100 ريال لكي تستخدم عند المستشفيات الأهلية، فهل هذه جائزة؟ والله ما أعرفها ولا أعرف حقيقتها. بطاقات تخفيض، إيش معنى بطاقات تخفيض؟ يعني من حمل هذه البطاقة يخفض عنه ثمن العلاج ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في وسائل التواصل أن فضيلتكم وفقكم الله يقول بالعذر للمشركين من عباد القبور ونحوهم، وينشرون مقطعا قد تأثر بذلك بعض الشباب ويقولون إن للشيخ الفوزان له قولان في هذه المسألة. يجيبون الشريط هذا وشوفه، يجيبونه أشوفه وأنا خالف شوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أرغب ببر والدتي وشراء ما تحتاجه. يقول: أرغب ببر والدتي وشراء ما تحتاجه، إلا أنني عندما أشتري لها شيئا فإنها تعطيني ثمنه وهذا يحرجني. سؤاله: هذا يحرجني. يقول: هل أقدم البر فلا أخذ منها، أو أقدم ما تراه هي؟ خذه إرضاء لها واصرفه لها، اشتر به حاجة لها أيضا، رد عليها بطريقة ما تشعر بها هي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم هذه اللفظة، وهي أنه عندما يسأل شخص آخر يقول: أسألك بوجه أبيك؟ نعم، يقول عندما يسأل شخص آخر يقول: أسألك بوجه أبيك. بوجه أخيك؟ أبيك. لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. نعم، يعني اتخذ وجه أبيه يعني أنه وسيلة لقضاء حاجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم كتابة القصائد والمدح في بعض القبائل، وهل يجوز سماعها أم هي من باب المفاخرة؟ هذه من أمور الجاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه من أمور الجاهلية تترك ولا تجوز المفاخرة. المسلمون إخوة، كلهم إخوة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة. إثارة هذه النعرات والمفاخرات هذه من أمور الجاهلية، يجب القضاء عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحتفظ بصور أولادي على جهاز المحمول، على جهاز الجوال، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز حمل الصور لأجل الذكريات أو لأجل، ما يجوز هذا، إلا الصور الضرورية التي تحتاج إليها في تصريف أمورك ومصالحك. أما الصور للهواية أو للفن أو للذكريات هذا لا يجوز، الواجب تلافها. لا تدع صورة إلا طمستها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لجريمة القتل، القتل العمد، هل تعد من كبائر الذنوب أو أم هي من الكفر لأن صاحبها مخلد؟ تعد من الكبائر، من كبائر الذنوب، وصاحبها مخلد يعني يطول عذابه. المراد بالتخليد هنا تطويل العذاب، وليس مخلد تخليد الكفر، إنما هو تخليد العقوبة له، يعني يطول تعذيبه في النار، ولكنه لا يخلد فيها أبدا. ما في الآية أنه يخلد فيها أبدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما قال خالدا أبدا. نعم، يعني يطول تعذيبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إطالة الشعر بالنسبة للرجل هل فيها تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة؟ إذا كان يقصد بهذا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وغذاه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فله ما نوى في هذا. نعم. انتهى.